السلام عليكم. قصتنا اليوم في ألمانيا، لكن هذه عائلة عراقية من الطائفة اليزيدية أو الأزيدية، هاجروا من العراق إلى ألمانيا في بداية التسعينات. واحد قال له غازي، وعنده أخوان، واحد اسمه نعمان وعنده أخ ثالث. المهم هذا غازي عنده بنت ينقال لها شيلان، والثاني أخوه اللي ينقال له نعمان عنده ولد ينقال له سفين. شيلان لما غادروا العراق كان عمرها تقريبا 6 سنوات. المهم السالفة حصلت بداية المشكلة في عام 2016، لما غازي وكان عمره 50 سنة حصل على عقد عمل في أحد الشركات اللي بدأت تعمل في العراق وهو موجود في ألمانيا. فاضطر إنه كل فترة وفترة يسافر من ألمانيا ويرجع للعراق، يقعد يشتغل 6 أشهر 7 أشهر سنة ويرجع مرة ثانية حق عائلته وأهله في ألمانيا، وإخوانه كذلك موجودين وعيالهم موجودين وكذا. وبنته شيلان يعني كبرت وصار عمرها في 2016 تقريب 21 سنة 22 سنة. ففي أحد الرحلات اللي طلع غازي من ألمانيا وراح فيها إلى العراق، قام نعمان عنده ولد اللي قلت لكم اسمه سفين. هذا سفين يحب شيلان بنت عمه ويحبها وكذا، لكن شيلان ما داني رقعت وجهها. الولد كريه كراهة ما هي طبيعية، شخصية حقيرة، شخصية غبية، شخصية متنمرة. البنت ما تحبه، البنت طول عمرها عايشة في ألمانيا وداشة جو الألمان واللي عرفت اللي لها راي، مع أنه هم عندهم عادات وتقاليد لو أنها إلى الآن باقية في موطنها كان غصبا عليها زوجوها ولد عمها في ذاك الوقت أنا أقصد. لكن بما أن البنت يعني خلاص طول عمرها عايشة في ألمانيا ومختلطة بالعالم وفي الجامعة وكذا، تقول لها أنا ما راح أتزوج ولد عمي إشلون وكذا، ويضغط عليها عمها اللي هو نعمان. واستغل أن أخو غازي أبو شيلان رايح للعراق ومطول، ممكن يقعد له 7 أشهر 8 أشهر. المهم ذاك اليوم ويسوي عشاء اللي هو نعمان، طبعا كله بضغوطات من ولده سفين، ولده عمره 22 سنة، مسوين عشاء وعزموا والحريم كلهم وأهلهم وجماعتهم، ونعمان عزم أخوه الثاني وعيال أخوه والتموا. ويقوم يعلن نعمان خطوبة سفين على شيلان بنت غازي، وأبوها ما يدري مسكين موجود في العراق، والبنت أصلا ما تحبه. انصدمت البنت، قال لها يلا قومي. طبعا نعمان هذا على بنه مسيطر على العائلة كلها وكان مأمن غازي على بنته وعلى بيته، يعني بما أنه ذاك بيسافر العراق وهذا أخوه. فنعمان قال حق البنت شيلان قومي يلا. قال شنو؟ قال وقفي هني، تعال يا سفين مبروك عليكم، يلا لبسها الدبلة أو يسمونها النيشان في العراق. البنت صدمت وكذا، الموضوع صار فجأة. قامت البنت مسكينة تدق على أبوها في العراق، يا يبا صار كذا وفكني منه وأنا ما أبيه، وشلون هذول يعني يخطبوني ويعلنون ويلبسني الخاتم قدام الناس وأنا ما أدري عن الموضوع ولا أصل راضية، وانت ما تدري؟ قال والله أنا ما أدري. ما يخالف يا شيلان، أنا راح أرجع وراح أتفاهم مع أخوي. دق علي تليفون، قال ما ينفع الكلام هذا، ترى هذه مجرد خطوبة، لما نجي أتفاهم ويا أخوي وإن شاء الله نحل هالموضوع. وفعلا وتحمل شيلان مغثة ولد عمه سفين بالموت. يا الله عدت هالأشهر على جية أبوها أبوها من وازي. راح كلم أخوه نعمان، قال له يا نعمان هذا خاتمكم، والبنت لا هي تبي تتزوج ولا هي موافقة على ولد عمها، والزواج ما هو غصب، وترى البنت لها رأي، وإحنا ترى خلاص يعني عايشين في ألمانيا صار لنا حين يعني سنين، شنو نظام العادات والتقاليد وإن غصب ما في شيء اسمه غصب يبقى، حتى العوائل والقبائل الحين ما قامت تفرض على البنت إلا شيء اللي يعني إذا موافقة موافقة، ما في شيء اسمه غصب. قال له ماشي ماشي. طبعا نعمان زعل وقال حق ولده، ولده سفين هذا قام يطير بالسماء ويشدخ في الأرض، شلون وما شلون وبنت عمي وانا بيها، وتروح الأيام وتجي الأيام ومشاكل بين العائلتين، وكل يوم الثاني شيلان تشكي حق أبوها من ولد عمها سفين، وأبوها غازي يمسك سفين ويقعد يعطيه كلام وتحذير وابتعد يا ابن الحلال فكنا من شرك، البنت ما تبيك يا أخي، شغلت بالي أنا وراي سفر بروح العراق بروح أشتغل واجي يا أخي قطعت أرزاقنا، أنت ما تفهم يا أخي، روح ألمانيا مليانة مليانة بنات شقر حمر صفر بيض سود، يعني ما جيت إلا على شيلان. قال إلا شيلان ما كيفي بنت عم، قال اثبت اثبت. المهم ويجي يوم صار عرس عندهم حفل زفاف، ولد اخوهم الثالث اخو نعمان واخو غازي، الاخو الثالث عنده ولد والولد هذا تزوج وسووا عرس، والكلام هذا في اخر 2016. المهم احضروا كل البنات العائلة وقاعدين يرقصون، البنات على صوب والرجاجيل على صوب ويرقصون، كانت من بينهم شيلان كانت مثل الغزالة ترقص ومستانسة وكذا، شوي ولا داخل عليهم سفين وماسك مسدس ويتوجه على طول إلى شيلان اللي قاعدة ترقص بكامل زينتها ويحط براسها ثلاث طلقات، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وتطيح البنت وينقلب الفرح إلى عزة، انقلبت الدنيا قدام أمها وهي مسكينة الأم مستانسة بنتها ترقص وحريم متجمعين وداخل عليهم هلثول هذا. الغريب في الموضوع لما هرب سفين يدورون عليه بالمانيا ما لقوا له أثر، من حاش تهريب ما أدري دخل على أي ديرة، لكنه وصل للعراق. المهم سووا ملف القضية اللي هم ألمانيا وطالبوا بتسليم سفين نعمان بيسو للسلطات الألمانية، طلبوها من العراق. السلطات الأمنية ومكافحة الجريمة وجرائم القتل في العراق استغربوا من شيء، السفين هذا كأنه فص ملح وذاب، مع أنهم متأكدين أنها موجود في العراق، لكن وين راح ما حد عارف. أقلبوا عليه الدنيا ما خلوا أحد من أقاربه، ما خلوا أحد من أصدقائه، ما خلوا المناطق اللي مر عليها في حياته إلا فتشوها أكثر من مرة، الولد ما بين. قعد في العراق نهاية 2016 و2017 و2018 بالكامل ولا حد قدر يلقي القبض عليه. توقعوا ليش وشلون اكتشفوا؟ انا اقول لكم اكتشفوا ان اسفين هذا الحبيب يوم رجع على العراق خضع لعمليات تجميل وسوى يعني ما أدري شو مسوي، مسوي الظاهر فيلر ومسوي تكساس ولا شو مسوي، ما والله أنا ما نعرف، نافخ شفايفه هذا اللي مسوي نفسه أنه ولد قبيلة ولازم يتزوجها غصب وذابح البنية، راح مسوي عملة تجميل مغير شكله لدرجة أن رجال الأمن كذا مرة يوقفونه ويفتشونه ويسألون أنت منه ويعطيهم هوية مزورة، ما عرفوا أن هذا المطلوب على ذمة قضية قتل وطالبين السلطات الألمانية. صدقون جننهم، إلى أن وصلت لهم معلومة أن هذا المزيون أو عمليات تجميل هو نفس أسفين اللي يدورون عليهم، سووا عمليات تجميل ويلقون القبض عليه رجال الأمن في العراق، أعتقد منطقة اسمها دهوك، ويسلمونه للسلطات الأمنية في مدينة هانوفر الألمانية، وبالفعل تم محاكمته في أول درجة، احكموا عليه بالمؤبد، وإلى الآن درجات التقاضي لأنه مرة يلتمس ومرة ما أدري شنو قصته، بس أتمنى صراحة أن يتم تنفيذ حكم الإعدام، مع أني ما أعتقد عندهم هناك إعدامات وموقفينها من زمان، لكن أقل ما فيه أنه ما يطلع يقعد طول عمره يخيس داخل هالسجن، ونفتك من الأشكال القذرة اللي يعتقد أن الشيء اللي يبيه لازم يحصله حتى لو أنه يقتل نفس. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.